الله ربي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإذا دل بعض كلمة التوحيد أيها الأحبة ومصطلح شرعية وحين كو عده سنة نبينا عليه الصلاة والسلام سيدا إيسو صارين بخاري ومسلم في الصحيحين نبي عليه الصلاة والسلام مركو معاذ بن جبل رضي الله عنه در يمن حديث كي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا لدو كيد وحوي وحدو تجدون تام معاذ وقوم أهل كتابة شيء قوه رياد وقيد دون تهنقضه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيدا وقيد بويد لفتي البخاري وصوص هارين وحوي وليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله إله جل جلاله عديان مركا كلمة التوحيد كا وكلمة شرعية ماها كلمة كعس بدين تينا ماها سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي كعته كتاب إله جل جلاله أي كعته معناه دون وحوي وإلهي ولوك لي العبادة ديس إلهي كليجي سبحانه وتعالى ثبوت كيسة وجود كيسة أسماء هي صفات كي عبادته إلهي لوغون يلويا كلمة التوحيد كأيها الأحبة حق اللوقدة ومستر ويا وحده يوحد توحيدا إذا جعله واحدا بالعبادة حق الشرعي أنا هريبا نصو الشيخنا وحوي إلهي جل جلاله إن لوكلي لوجود كيسية ثبوت كيسية أسماء كيسية صفات كيسية عبادة ديس. ولهذا سلفك رحمة الله عليهم آد بي الشرحين هنا عد عديين كلمة التوحيد ك إن بدنا ويألفين سيدا كتاب التوحيد كابن مندى وكله كتاب التوحيد كابن خزيمة وكله أي ما بدنا بألفتي سدح قيبوت بين أقيبيين بعدما أي دراسين كتاب كإله هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ووحل إلى استقراء كسميين سدح ذا قيبوت وحوي توحيد كربوبية هي توحيد كأسماء والصفات هي توحيد الألوهية ويان سدح داس وقيبية أرن تايدهن أرن عصماها علماء الإسلام هدي أدكتت يسيد علوم الإسلام كيو دراسيين فقه هذا وحضر كيسا إن شروط الصلاة الدجيين إن الدجيين أركان الصلاة شروط الزكاة شروط الحج أركان الزكاة أركان الحج كذا كيسا بل ولي بقول هذا وصولين تلاقي هذا هداد أكتو أحكام توحي وقيبية أحكام تكليفية هي أحكام وضعية كان واجب كلي كان ومندوب كلي كان وحرام كان ومباح كان وحكلي ومكروه ويان وحيا بها صدن وحي كقاتين كتاب كإله جل جلاله يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما الدراسة كسميين وآدي آدي وعديين سيدات كاي معناها أغسر لويان دين الله جل جلاله ولهذا علماء قاربة وحيو قيبين توحيد كسدح قيبوت سيدان سوى شيئني هل كقولك لنا يو قيبس التوحيد كلابا قيبوت توحيد المعرفة الله والإثبات لابا قيبوت با كتشرة وسوه سكرة هي توحيد كأسماء والصفات هي توحيد ربوبية سوكرية قيبت اللبادنا وحوية توحيد كالليلة ذا الطلب والقصد سغن توحيد ألوهية سوكرية لأنه معنيه سو وحوية أفعال عباد توحيد الأفعال عباد بالليلة ذا سيئة دومة إله جل جلاله وقصتان وطلب كودية دنه وذي حاجوين كودة إلهي سبحانه وتعالى أي وقوني يلان ولهذا سيدة سلوبه يا أيها الأحبة إن فهمه هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.